que sai dela e as crianças, e ela tem que ir hoje orçando, Rabbana Subhanahu wa Ta'ala, on a trouvado, quere que sai e rezando, Inshallah, Rabbana Subhanahu wa Ta'ala, Rafiqidine, Ramadan Bariri, Kase Kis, quere que se dedique. Ramadan Gui, Rokon Minar Khan, le Sabal Khamsa Gani, Kara Farati, Rabbana Subhanahu wa Ta'ala, Quran Kerim Kegi, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yanaki ki surat al-baqara gara aya numero 183 ki rabbana subhanahu wa ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ganaki gi mana urtage o akinage o urtage hadrege nage ardano go biyare ganaki mana ardano age be ke wajib kenegi rabbana subhanahu wa ta'ala ro faman shahida minkum ash-shahra فليصمه هناك كي رمضان كبير واجب كني كي سورة البقرة غنرا آية نمرة 185 كان ركن من أركان الإسلام الخمسة حديث صحيح البخاري ومسلم دوي أربعين حديث كاي رياض الصالحين كاي حديث كوي كسو كو سكو أي أو حديث نقطيع كنا يعني غنرا رسول صلى الله عليه وسلم دنيا غني بني الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حج البيت كنكي ري يعني يرو بيغي حجي بره كلا صوم رمضان كي ركن اسلام كي غوي خمسة غا درير كسنة كوغوري إذن ده ركن من أركان الإسلام الخمسة وكوني رمضان كي بيار ره صلاة نوغي صلاة كي آر كوغوري ره رسول صلى الله عليه وسلم رمضان كي تبت كوغوري كنا كلا رمضان كي بر واجب كنا ركن من أركان الإسلام خمسة كنا كلا أغوت كوي بداين ورو أغوت كو نهاين وتكا سكو كي دينسو بداي بره ربنا سبحانه وتعالى افتكر لك اللي في ذكرك سكو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسترجنا تكيك سكو كسدي اول حاجه جي رمضان جي نور بدايني رمضان برزاتو جي كوبايره اوغوت كوي بيني جي غانو يس اوغوت كوي دايني جي غانو اوغوت كوي بدايني جي اذا كان واردو ني نيو ايو بوي اسكنا جي كا اسريني او اسكنا جي صلاه الصبر او صلاه ني جي اسكنا او جي كا اسريني ني معناه كي ان على سي اكل غا سور غا سكو تاوني او اسكنا جي مثل اوغوي yani ka usuri ngene ni osubu salanegi ki mana ugut koy u jamer ne ga u medina ne ga salatu khairun nom gina azne ne ge ugut ki mana go u wardo ne ngene ni uskura u ka usuri halasi u medina ne ngene ni salatu khairu min nom gina ki azne ngene khalasi rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare ne ngene wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr yani ne ngene ire go miyagi kare sebe ya be digre ire tergi iya uskuna ugu tergi ka usur gene ne akel gunu taw gene ki fa izan sebe ya be bigra la gait masalatu khairu min an-nawm gene ki nisaun sana ya na ne gra la gait ma u ka usur gene ne misin nisaun ki mana go gi bidaya go abnan ki no ir tokni ira kuru gene gene ne ramdan tokni khalas ira u ri tegi yani ramdan tokni ga yani ega seka so gi no ir bine no ir dayne ne ki kiragi رمضان برزاتو نون نغنى سبتتالي يعني رمضان جي نون نغنى كسولي كي مودو وغي علماء كي ويرجر كياري شهر رمضان جي اير وير سبتيني نيجي رؤية هلال رمضان ربنا سبحانه وتعالى اوغوي ارتن ايدن اردان بيغو نكي قرآن كياري سورة البقرة انا آية نمرة 185 جي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ارتن او اكي نمي بياري او نل اكي نغويني بي او ار اكي اكتو اغنيني بي رسول صلى الله عليه وسلم كان حديث البخاري نمره 1196 غيرو سي مسلم قال حديث نمره 2495 غيرو حديث ابن عمر رضي الله عنهما رسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان اغمي عليكم فاقدروا له يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تصوموا حتى تروا الهلال ارتعي بوني ارضان بوني ولا تفطروا حتى تروا ارتعي بوني كرا ارضان بوني ardan egede ka orte akigeris ardan agaraiga orte akigeris orte aibere ardan ga biu orte aibere ardan ga dayo teib izakam sokko terdasina ay don droaru ona kote akim botuaru tala mag ona kote ga akim mutake filando akki adala war egedari akige egedari gene ardan biri filando akki egedari gene ardan dayri rabbana subhanahu wa ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu alquran kariyri ortege kadagini ardan biogna ki oga kune am yanne iri yunu kahoy oga kune yakure ibu biribiri ti kadali sato biribiri yiri urte hatoro ti hammi bayuri ka akwa yunu o ke hal ardan bira binu o kune am yan durri ti mira gogur ti ibu yiri akwa ito nare yunu o ira ki mare kire o ke sokwa ardan biri hal ona igire ya gon bi go ne kin o kam do igiru nu izan akeji mana o muslimin der iga derde oni urta ke filan no urta ke ne kin sura ke o era ke ga bewe rabbana subhanahu wa ta'ala tikallati tin bigi hala tani agi kanana ayno lakin urta o muslim ner ke koski ra ke ne izagina no boy izan kitabi hadisi wogi rasul sallallahu alaihi wasallam do hadis ibn umar ginara sahih sunan abi daud ki karegiro numero 2342 ki diginara sahih ibn hibban karege numero 3447 ki diginara rasul sallallahu alaihi wasallam ogto hadis ibn umar ginara nana tara an-nas al-hilal fa akhbartu rasul allah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu fa sama wa amara an-nas bi-siyamihi yani nani oge go yinara urde no ginigine yani arnan kada ya urde no ginigine di no nasu ibn umar nani er ay gege yugara ya rasulullah ay urte ay gege yeso berga arnan biere oga sokko arnan bi ugne ga osokko biere ginigine ibn umar du bu ginina urde no nigi okuni yenu okuni kara urte no gini ade habar kidinu okuni kerar awna yenu lakin rasul sallallahu alaihi wasallam ibn umar bardo e ginere berga arnan biere muslim sokko arnan bi ugne biere fa izan o muslim ne na kwadi inshallah munduraki inshallah sardaki inshallah tineraki inshallah jamanaraki inshallah fayaraki muslim na kwadi kende urte akya sabete ginini muslim ba yiga soko wa lazim ginage ardambiri ki yani sheria go ya rabbana subhanahu wa ta'ala tu amre te ginidi te kana urte muslim na kwakyo kele tu ga kana aido kana ke akigina na kwatu gubinu obira ginini to kaidere giser urtega giser kubaga 30 kash to kaide kirte gudere waido 30 gi ardane dede ki hadisi wogi hadis kana sahih bukhari riye nimro gogi 1900 tizagine hadis sahih muslim duye nimro gogi 1516 gine hadis abu hurayra ki goy rasul sallallahu alaihi wasallam ne ngini idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faftiru fa in ughmi alaykum fa'uddu 30 idha ra'aytumuhu ay bigini ardan biu ay digini ni ardan dayo mana ay ding ardan biu gi urte go ramdan ki ay digini ardan biu urte fotor ki ay digini ardan dayo fa in qum ya alaykum mana kana ay mo irege sokko burdur karkam gina ga kera urde kara loga wala iregi mas ho hoy ga tene go gina ga misil urde kara loga wala urte butor kara dire tudi kana ay doga gina ga ardan misil ya biredi kana ay doga ardan daire de kana ay doga gi ardan go bire de kana ay dogi gisair ort yom ge kaide gisair kaide kaide kaide kaide kaide dari uche yom 30 gisair de tok sedan yom wa de 30 urte wa de 30 gi yo urte ge arab arabi wa de 30 gi yo na so wa de 30 go gi ardan ne de og ne ri mana ki hadis ko ima hasagi gare go goy sahih muslim gaye sahih imam bukhari gaye kiru rasul sallallahu alaihi wasallam ardan e ker ahal kenar de og ne ki ardan izar izayini ogi misil ogono negene izar izayini ngene ne karama kan ogono negene ogono kuligene kigini ne kayena joni te koski ge worte gana ko ina tabe gina kigini ne yani digre gano yeri we embene kigini kigini yani iza agira kara ardan saba shara ngene kigini na eno makike ne narte ni mene seiro nure erdo barika se sokko ene arangene ke kina ko ga yeno makima goldo saba charan gi manago o muslim do bojina wa adil do bojina arandam gi akke jihad siga erkna akina akke gadi muslim er bojina er oge adadil le saba tegina kela sharia saba charan manao sharia er qawaiku tidoru sahir ardan saba tegina ina ideso na arandam gi ru yare go ijira ge udara degene ni akwai wi na ka honene akwai o ka ho ka ardan ne gana bi o re akim bi gi do toga o yakiro geninu ra e bam bi ba o gi delilu go no gore kinene so saba shara niga muslim garke koskine ardan akere ardan tayine kinini wajib o muslim ne bene tam bene ge lazim niya go ardan ke ge genera ta bene ire genera niya go ardan bene ki ta bene ra yani ubu sore ne kokto yani niya go ardan ki musul sor da ara ta bene ra salatu khairu min an-nawm kana ti yoru niya go ardan ki nani ko dinga yarna bi ni ta bene ni ni irada yani te dum nore gaset mana ardan ta bene ki mana wajibe o ni ardan ki kidio kidio kana tebelo la me iro ka surda tera ni te bere gine ne mana ardan go yo mana em sakke bele mane gi ardan go wajib ki kana ke wor kidio ki haris hafsa ta min mu'minin radiyallahu anha fi sunan abi daud kare haris numero 2454 giru haris sunan tirmidhi kare 730 giru إنه النبي صلى الله عليه وسلم نجني من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وكان صلاة خير النوم جرا آره يعني أسكنا أجرا آره كنا أربعين نيتة بلور لغاية ما كده إذا قاوا سردة ترى نيتة بلغا ولا كنا صلاة خير النوم جنا كده ترى نيتة بلغا يعني إني أربعين كده ونكي هل كسر لك على نا لا لا ما منو كسر لك على نا أغسل أسرة أغيا يا نص لكن كوايدو أربعين محسوب تو إمساكي مانيكي يعني واجب تو أردن هو واجب كي لازم برتاو نيتة بلي كرن ني غوي بردو تبري كي مانا غوغي مانا غسديني تدو غوغري اكوري اردان بي غينرا ني غورا نوين ماني اللهم اني نويت غينا ما كوني صلاة نغا نويت صلاة الدور اربع ركعات تونا سو نويت تو صلاة امام القادر ني نغي تدو كرغر بي ماني ني نوتو كي اغر كسار كي ني دو كي سيدواني اوغوي كي ليغي مانا ايلم بي كدو نبري لكن ني نغي محلها القلب تدوغي يعني كيزاندو يعني ني غوي اردان كيغي كنا يرجعين دار تبني، لأن كنا أسكنا كتير تبني، صلاة الخير من نوم كنا كتير تبني، هذا كي كيلي، كأن إذا كان، أور تاجي 30 يوم مسا، ما كواي لي أنا نيت بعارو ولا نينا كواي كفيني، أور تكش سكواي كامل دبيني نيل دادي كي نكواي أنا أول دكتور كفيني كنا ولا ما كوني كي، كأن كواي مي أنا نيت بعارو ما أنا أكورين أرام بيجي نيت نيجي نيجي نو بيجي مستمر يارين. أما كوباي كوباي كوني مثلتي هذا سنة أسيجي أنا كيا باو إذا ما حتى نفاسي تني تيجي أنا كي كيا أردن بيرا ولا دي كنيكا وين ما رجع نيكا بيجي كنا كيان بيجي جوي نأردن داري كا يعني هو كي كنا كزو أردن بيجي ني أم موي تبلي ما أنا هو غاس أي كورين أردن بيجي ما أنا تدو ورا غاس تيجي بيجي نية كوي ما تلوك جي تبي زكان أوكي أردن هزار كا يعني كدارو يعني أردن يعني أرتسى بتيجي كدارنو كدارنو كدارنو نسو سا تمان هيكا سبعة كا فطرو كنا سوتو تيجي نيكا أبدنا أودرا yani kuli uchar dani o biere kidani no tini ke kidani dora ke seros yaros aran biere re lakin kobaito ku u aran tokine o itini ni kobana kodo obere mana kigi im sakke drogoy kana ardan tebi tono kana ma niro wegini kera ti senega kana ti sanoga nigu iriginer na windo ga wegin dedigi sa tamane sa ashara sa saba sa sitte kana shayano uchatara aran ke sabiti ga gine o sorni aran biere gine ki na tono bada asubu salande tere no we mana nido we ne ndere gi im sake mana na gosenos bi ana tigui aram gire na kwa hira no gra lagaat mak ira kuru ne so o gar ne so torre nere yani ardan tora ko ma sene kay nere ugu ardan tokere o itkini yo men itti ardan tebro ma munoi yom itte dire ko ba suiga ne ko nere yom itu tan itu ko nere tale te go gra agi inshallah ko ba na murtane na binere ko ba nak ko do ben ki hokum goy tay izakan o yardan kiri kere ar ardan kiri bararu biyerei mana ardan go biyerei ru wina ke bisa ne ga wala ye o go sare ga wala ke ne misil tim ne marke ga sundu sugre te bele biyer te ga ne su tine agar ki de ki sare ga bi diyer ki ale ga goy o sare ga biye ki sare ga o ti goy biyer ga ni te bele di ga ne ga abdo na ra kul yal ki sare ga ki ale ga ura kor ki ale ki sare ga ne ga abdo hukum go nonne biyer akirni lo ye ro ki do kara kesa lonne o juro wa te na ga sinos arana wa ta kros abdo narki رسول صلى الله عليه وسلم دكي حديث بخاري غيره نمرغوغي 1333 غيرو حديث صحيح مسلم غيره نمرغوغي 1155 غيرو رسول صلى الله عليه وسلم نيغني من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى يعني اوغوي بيرره نسي غنري بيري بيرره اكل كسرغا تيتاري تيارغا غنره برساي نيغي مشكلة نقوى كي دوغو أردان واتا كروس زمبان كي او غويلوس او جروغا نغو سينو سيغو أردان نغو تميسي يالي نكي مانا واي أردان نغي نغو كسالي كي عرقني نيني تو مشكلة كسور سوري لكن كسالي واس كي عرقوس كي قبائي دو كسون قبائي واس سيغو أردان نغو تمام مغي نيني تاي بيزا كان او أردان كي دي سورغنا سورغنا من نغو منات منا سور زيارة سورغنا ولا مثل دان اورب منا اكولي هرغنا أبدونا ولا أكوني تلو نو نو ني تيني أكي تلو نو نو نيغا كنك تارشيغني طيب او أردان كي دي اوغني حكم غداي يعني اوغوي أردان كي دي اوغني كي او جسم سوير دار كي جسم نيغي ما بارتار تلو نو نو نو اوغني ارو كنا ادي نورو ارو كنا بردو كير نورو يعني نفس اور ساقت اوغني كي تيني كي يانا بردو كي كو غروغني ني أردان كو كامل لي يعني تي اوغرا كي تي دو آهر دو تيني كسل يسو تي آهر دو آهر تادر دو كيالة تدو كوغلين ني أردان كو بارتار جيالي ti arta dor do soko ogone ko arde tege ti gol logor ki tera kana awo ke ta dor hitina to beyo agar ta dor jere tarur bartar koror kulit kina ko gore gene ne to arda na wakke gene kana agar tadur in sokko kware gini ni gollo gar ka agar gar gana taru ke gini ga to hisaba goro arna go sey kamel muskila na ko akidi amma o ne orro go na o herna so berdo agar ma kidi o kollo gana ra o gene ki arna go tek la no ne sabab pi berdo kerni ki hadis koi sey abu daud kinara numero go saba alif numero go subumia 76 sey abu daud kinara numero go subumia 76 ترمذي جنرا نمرغ سبومية وشريني رسول صلى الله عليه وسلم ناقني من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء يعني برتار اوغني اروك برو كيرنار اوساغ تو كتيا كيكي اوغني ني مشكلة ناقوا كيدو ارانو سايغني من استقى برتار اغور ما كيدو غا كيني تانغني غا اردنا كيرني اوني اغاني كيرنا اوغني ني اردانو كو تاكيغني كي منا اردانو تاكيكي كوسوم اوبري لانو متامتو اردانو جوري غيري غادر غيرو kera jima gai ogoi ira ramabando ba oker tingini ni ardano watakir kera ardano watakira dundu kada gakida kafara gakide kafara gi it quraqa ba mu'mina mana o meganara muslimire nanara hursani ki imeyo nibraitni angi sha siyam shahrain mutatabiyain mana urte sutti ko baider tinoru 60 yomge tiza o 50 yom do bina ko bana ko biyana ga sokka batelgena min jirita baraini 60 yom sawa sawa ko bana ko adari tinoro ardam bene istigogi wegogi it'amu 60 miskin tela be tertibi nar tagan nado et qara qaba tinaw ene ne 60 yom do ardam bene tagano gudra ngno kidi op marawa ina ega tayri ega tayri da gudra ngno kidi ene ne udure it'am 60 miskini haris gogi haris bukhari ginara haris numero 1036 giro haris ay muslim ginara numero 1111 giro حديث أبي داود كنرا نمرة واقع 2300 عدد تزنجرو ترمذي كنرا نمرة واقع 724 جرو رسول صلى الله عليه وسلم كيرو ونكت يرى يا رسول الله هلكت منا خلاص إجتاي إن بيجس قناع ولينا فيه قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي أنا صائم وقعت على امرأتي في رمضان وقعت على يعني إير أرداندو أردان تجرو يعني باوي كير جوينا فيه قال هل تجد ما تعتق رقبة يعني تجنرا giras kinara tanare an ome nanare horsanna ganaki tego gane qala la qar fa hal tastati an tasum shahrayn mutatabi'ain hal tanare urtasuige urtasuig mutatabi'ain 60 yom ga suidere kobay tinoro tanar dan mena ganaki e 30 yom ga ta gona ba wiker jugi 60 yom ta gade go wa ta gade go gane qala la qal hal tajru ma tut'imu 60 miskinan tego 60 miskin ga at'imene ga ta gare dan ganaki 60 مسكين كيرا كل مسكين مي راغي نصف ساعة من طعام اهل البلد يعني مي مسكين مي راغي نصف ساعة معنا نسكورو غنرا چمبلاي غنا ميري غنرو نسكورو غنرا مثل تيغ دار غرو اوغ سريغا روسي سريغا ما كور سريغا ما غدو خوني سريغا او اتيغو اي نو كو اوغار تي سريدو تي بورا 60 مسكين دوكين 60 مسكين اولا ما كوني داغني ادام غا سنكين ني سايغو غا سنكين ني كي kere na sisi na futur gaga daga soko sayin ga kiga itami kobay korok ki ala kulli al tiger nuru futur gaga daga sayin ga itamu na koki dara kasu gari ma mumkin lazim kobay na koki itami tare kin na ina so jema ki na koki begiru hadis ki soko keti izakan ogi na harama bando ba waja ma gine gine ne kaba ga ki de kafara ga ki de zamba ga ki de ramdan ga takke kin na ina so jema ge jerime akore ramadan kerege neso o ba waja magine ramadan bigin der takrige ne rasul sallallahu alaihi wasallam ki amma te go koy goy ramadan girigina jimaate nuge inzar al mani o zakar go gore mani ga osore ala kulli asbab ba go qabbele gina sogana abdogana kire taroiga wala lam so malaaba masri eda roi be masen be taroiga ahwal kana jamaagina ro inzal bigin ne kitigini ne arlano watakri lakin kafara delilio hal kafara ke ja ardana wa takire zamba be yor kire gite wanige delil go kafara deli yona so sama wa ba teleles ardana wa gade gina ko ba ke sur ko ba on dros berga zamba ke des lakin hal kafara ke dia ke delil go yo ci sando kafara ke dia deli yo akil wa shurb wa ke zaliga ki alega ardan ke rego mutamatu durdu era ranke li badaru tini ke zaliga tini ki alega gini ni ardana wa takire ki delil go gi qawluhu subhanahu wa ta'ala وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني سبع يا بيجرا لغايه ما يرجع نجر وقبا يجرو دركي جنيني agisegu da yugune agisegu neewu gune ki neewu gune ke rabana fiki usare ngene ne ardan betere ne barasane ki surat al baqara ganara aya ne mrogo gi 187 tawabi al akil wa shurub tigo akil do sharabtu nero o ardan girige ti misil biga ti ayeti tayare ga beroy ga sina gara tur nawur ke ti yinini ne ardan gano gir suud tigine bi misil ti tina gara tolok kinage bi sangana sina gara tolok kinage o sit kina misil or or ke sidi nazo to awara jar dangiri idara al maghaziya diptiga indre ngendara misal o akil ya salong ne kiki ni ne yani diene ngendara yani ber akil gero selike ibar maghaziya ngendi ke ayi ti misal diptiga ti dripto nega agu o agu agu na sina korogene ga indre ngendara ti maghazi misal ya ri oni amare dire na barasa indre korogene ga arana go giri kere mukayifat misil o tabaya ne tabay hogni ga o gorosel ne goroya digni ga o misil shishaya ne shishaya hogni ga tik o tigui tasare ga ti mukayifat ka ti sinni ga arkibe sirkuli ga ti ka sok ko arangere ne so ti ka sok ko mafsidat ko arbanki kere ti ko ne arangi nu ri o kudu ne tiro arangi digni ne ti go arangi roge bosak bosak ke mana ai ai gi ana herra sala kurti na ko ne kele herra sala kurti na ko le ga giro o abu tukuru naso ila tofa ila tofa ila tofa arrangi soko ire soko tofni ar tofni te oruna kere gari a wana ora kawari no ore kiti arrangi ti terle tamina agna or tini ti woni ti arna kere la kaw suri arrangi ro ti oruna or dana diwa ay kiti kiti na tono naso ay arrangi ngi ngi ngi shitan do ay so na ko orna ga okna ay her atof ay her sene atof ay her sene atof bozak arrangi ro ore delil kero o gire ngi kidiyo mazay arba ga soko arram bozak to gire ngi kiyo o ayi arrange legene ki kelario sisina sisina sisina na jamai na abu sana kulitini ngene makro ina okni ki lakini ayi udir ki dana hore ki de kiso kosisiri ne so ardan ayi giro ayi no agano kerintini ko yarta ganna berzatu ya agre ke sirgi ye na ardan giri na ta gadin de ne kesin mani tore duni keslo raso ardan ayi giro na so barasando kera balgam kay go ka giro kay go ayi no kuniga kay go tonir kuniga ardan giro kera kol igir nyakara kohol kida nega ina ina igir dawa kidiga oni igir iwa ina gutra gatara kodrega kena kwa ino kena kwa arangiro tokna wari mari ne su rubuda ade imbiri gui rubuki go de adama ade murdu gre kay doega wala adalat kera misel banselini kikiga imbiri gui saga to adal gerte bilega wala imbiri gui su murdu gerte bilega eriti rubukiga imbiri saga koy banselini ga tigo saga to sisi khamsa gar kudrara tebilike kena ko arangiro obara tarif ir garde ye ber akulere wala tawnar ni lanile tigu ya kulere yere yani adig nay kena ko arangiro zaw qat taam on akel dele nakra akel dele re nakra akel dele ta tonin arangiro ngi dara teritinus te sukar kere a sukar tinus sobrar ke wole la la izen tini obu akel dele gi tik ya kedone sukar ke ya kodo tam sigor kodo ne rat tofane kiga teriki da kido tam sir kodo ne re tofane kuno moro tofana tamsi gonovi ki terki da tone terki ga ayne ne tofana ki so karke da tone tone ne tofana ki zente ne nasu zaw qatta mana ti tone gi ki arangi lo warin delil arangi de kedario ihtilam onni ga nyeler gimbe ni ga yani meni te jegni arangi lo ba ona ker junere o awda ker ker junere kara qur'an de yaro yani salatal subukiti sala to khairo no azene goina lesa kara qur'an de no qur'an de yere ke kenni mushkila na kwa kido ardan no be bariki dio aswa yani ar yani ayade ma ar kujuni yani ardan amana kujuni gi muswakir kujuni gi mushkila na kwa kido ma junu fursha gi tine kide teyini ni ma junu gi berma da na kide diamond teyini ne so tagare tin soko ke na wasando kana ido ka osro gi ido kurunde tara kujune kele soro wakil kujune ne menigi ido ko bay kuruji kujitu ko ulama makro gi na ki amma siwa koy bagari shaw kigi ki yarta nar ko juno ti nyega kwaega irin noska naharga wala tuyega sokko ku juni mushkila dak kwa kede o dalil kede na kwayo yani hadis koy yani iri tuyega ning aram aunu muswak tibog ne kiyo sokko bay finaso ku juno arta ne sama bani wo wi biya ko kere ar kuliga ba wor biya ar kuliga mushkila na kwa kido ba wor ga biya ar kule biya wonne sigine agrebna korga erkuriye bari ga ka se yamba kanja makina bari gibaro ne mimaro era rabbana subhanahu wa ta'ala kiri gara kasaro menigi ki ramadan euno o ko ne ramadan bi ga no ko do na ki na jame ga da de joye ga kenen ar ko gira ido kuru non bi ka sal nugi dar ma mo sheri bi ga no halal gere gi no le no skori yani haris rasul sallallahu alaihi wasallam haris al bukhari numero 1927 haris sahi muslim gena numero 1106 age rasul sallallahu alaihi wasallam yani mawdu go u had ramadan ngi no tin ngi ne ki yani haris aisha radiyallahu anha ne gni كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه يعني رسول صلى الله عليه وسلم وران دان يعني باو بيان بريا كاس لما درجت كده باو سوغا سوني غني رمضان ار اردان كده بدر يباشر وهو صائم يعني انغرنا قرب يس غري ني يعني كيرا قرب يس كلي ني كي سو كوغي يعني شريه كان ممنو سيرا لكنه كان أملككم لإربه يعني نفس سو كده حفظني ني ونفس سو كده حفظنا باو يعني نام ني كي لا لا باو راجو كاينو ناجي ني يعني نسكوي غا ولا مثل جاب يعني كي غوي بغد سار نسكوي غا مشكله نا باكي ديو لكن من حيث الشريه جي يعني او با غور بي سار كوري غا و بي او كير سار كوري غا كي كانا دين مامونو سيلا كي كيو يعني انغر فينو لا كو ان انغر نا كورو نسكوري غا شريه كانا مامونو سيلا يعني با غور ني جام باكي نا باري كي سني كانا شريه مامونو سيلا باري غوي زام باكي دي اوغني ماني كي سو كو كانا مامونو سيلا نا بودو سان حديث كورغي ماني مثل تي يعني رمضان دو با غور ني ادروي جاي سني بودو سان كورغو كي ده رسول صلى الله عليه وسلم كان يعني رمضان جي يعني اوغوي اسكنا مثل صورو وصلاه خير من النوم يوكني يعني جنابا كيدرو اوبو دانا قراته يره بارا صور ده ترى قراته يره قراته ان ديريكت كسر صلاه يري دي صلانيغا كره حديثو كتي حديث بخاري نمبر 1926 غرو حديث مسلم غير نمبر 1109 غرو رسول صلى الله عليه وسلم حديث كي عائشة ام سلمة رضي الله عنهما نغني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم يعني باور بيجيرة يعني آر يعني كتير آر صلاة خير من نوم كتير يعني صلاة صبح كتير ترى قراءة ترى تي صلاة يعني كي إذا أو جنب بيجني كي مشكلة كده ده ليدي وتيار كان نصنار جنب بيجني عدور وتو جنب بيجني كا كي مشكلة كده ده لي تيب أو يعني باور بيجي أجا جنر سكر أسو يعني كنا أكيا قراءة يور حال أسرة كتير صلاة صبح كتير نوتيني قراءة تي صلاة يعني كي تواني مشكلة نقوى كده أردنو بيلا كنا قوى كده كي موضوع كيرا موضوع كوني te okune chiriyo izin kikiyega ardan daire yani izin kiki ardan u daire gene zamba kidinu kune ke awraje musafir giro mana o begayra here her siri musafa go 80 kilo ziyara be begayine be de yor begayniga arabiye kore begayniga tayara kore begayniga gi rabbana subhanahu wa ta'ala o go begayra gi izin kikina su una ardan daire ne gene ne zamba tino daire begayino tokine su bine yar kusum o bani o gege دم الحيض والنفاس باغو دم الحيض تجغر كيكيغا دم النفاس تجغر كيكيغا دم الحيض كيغا ارا دغدغو غوي باغور كتيكي ليغي دم النفاس كيغا باغو ساغني كيسو انوغي ارام بيليغا رانو سيدو ارام بيلنو كره باغو ادا كيدغي باغو تارما كيدين ارام بيلو باغو ساغني كانا وغو كوارون ارام بيلو كيسو انو ارام بيليغا رانو باتلي كره بيلين زامبا كيدين كيسانو ارام بيلنرو هو ارام برتاير جين نرسو ko bay goy ardan dari do ando to obbere marid maradan yurja buruhu yani mare genere yani mare la tallugi ega exida ha de su kitti ari genega wala misir er fu biere ga genega kida ade no ga bi korogne ga doctor du yedda wane ke liga amele ke ne kare hakke ne borasan ko drip korogne ega ke mare ke so ko ardan dari izen kiri ardan dari hamil wal murdi babu sadiginere yani sanai yani misil ardan biyale genene burugo be gir ko jore yani burge be giru misil ardan biyale genene yani asere genaga bur orwori gi be gir ko jore kinne genene ardan bilo wal murde bawo nya koyri ber ogo nya koyre ki likido kera burugo gi o ga yaro ti ga sero ti ayyo illa krawata wa ton ti ye bilo krawo kera ardan biyale genene ti ki de ga burugo koydo na su ya burugo sini hadda ya burugo sini nagene to ardan daire lakin o omen na isan o nyasi yeri san gi ki ardan daire ardan daren kere kusum o bere iza khafata min waladayhima yani iza kan burbu sono li gena ko jore gene ne ba ko sadigi bur urwa kere igi sini na ko jore ga ba o nya ko li gere u ardan biere o yogne bur gon age sadu sini na ko jore ga ki mumkin ardan daare re kusum o bere ama kire dungi mumkin do kere le yani o goyi من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة قلغري يعني أوغنا لا أو بارودة تيغا يعني أو أوريري السالي غانيسو أو أوريكري النولي را أو كهان نغنيني أو أوريري السالي urai kele nuri hamam irana nirnle oy uaina kagane tagar bine abdana ombina kagane gibiyan abdana tosandu biyan mushkira na kwatino ba urulu juusi ni o uleti yege ba nirne de on kasoro kele nirde na biyan ngene ni nirne de biyanare re on kagane misil ire jego yini ardan daina re ke ni no ngene tagane arra yani jenino jihat misilila o sare keso kwardan daire izin kidi ardan daire lakin kodun obere ربنا سبحانه وتعالى اوغوي مريض ما ريغرو او مسافر جرو بيجي ربنا سبحانه وتعالى نغني من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ومريضا ولا وبغير اجياجي اردان داليني كسوكو بايكوي اردان ويغين دتره يو باي بير بغير كا انا غورتي ماركا ديغنا غنيني اردان او بريغني سورة البقرة غنلا ايا نمرو 185 ربنا سبحانه وتعالى كي هيك نفاس كا بيجي حديث صحيح بخاري غنرا نمره 1951 غرو رسول صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه نغني رسول صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حابت المراه لم تصلي ولم تصم يعني باغو غي نفاس كي ريغا دم الحك كي ريغا غي صلاه نص ولا ارام بلا سيروغ نكي يعني كي معناه غي باغو دم الحك كي ريغا ارام بلا صلاه نص دم النفاس كي ريغا ارام بلا صلاه نص لكن كسو صلاه او بررو ارانك تتايو بري والحامل المرضع يعني باغو يسادغرو باغو نياكوريغرو غي حديث كو الترمذي كاري 715 غيرو حديث 715 غوي صحيح الترمذي كاري غيرو حديث ابي داود كاري دغنا 2400 Thank you.

Let's go.

I'm not going to be able to do that.